السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإيمان بالله سبحانه وتعالى يقوى بالنظر في آيات الله وبالنظر في أخباره وبالنظر في مخلوقاته، يرسخ الإيمان وتثبت أصوله ودعائمه. ولأجل ذلك يشاهد أن المؤمنين حقا لا يتزعزع إيمانهم ولو كثرت الشبهات ولو اعترتهم العقوبات ونحوها ولو كثرت الفتن. مثال ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم الذين آمنوا في مكة، لما أنهم رأوا الآيات البينات في نبيهم صلى الله عليه وسلم ورأوا المعجزات الباهرات ورأوا الدلالات الواضحات، عند ذلك صدقوا تصديقا جازما، تصديقا قويا امتلأت به قلوبهم ورسخ في الإيمان في أذهانهم وامتلأت به أجسامهم، فلقوا من العذاب ما لقوا، ومع ذلك ما صدهم عن ما كانوا عليه من هذا الإيمان. نعرف أنهم أوذوا في ذات الله تعالى، وكذلك نالهم ضرر، عذبوا عذابا شديدا من قبل أقوامهم، ضربوا وألقوا في الشمس وألقيت على صدورهم الحجارة المحماة، وما زادهم إلا قوة وتصلبا. ثم بعدما نالوا من العذاب ما نالوا هاجروا، تركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم وديارهم وعشائرهم وذهبوا إلى الحبشة، قطعوا هذه المسافات وقطعوا هذه البحار إلى أن صاروا هناك في الحبشة ليتمكنوا من عبادة ربهم وليظهروا دينهم. لا شك أن الذي حملهم على ذلك هو تصلبهم في دينهم وتمسكهم به. وهكذا هاجروا بعد ذلك إلى المدينة وبقوا في المدينة في قلة، في فقر وفي شدة وفي اشتداد مؤونة وفي جوع وفي جهد، ومع ذلك تصلبوا وصبروا، وما قالوا سوف نرجع إلى بلادنا أو سنرجع إلى دين آبائنا، وذلك لأنهم اتضح لهم أن ما هم عليه هو الحق. أما الذين آمنوا إيمانا معلقا فإنهم رجعوا أو تذبذبوا وهم المنافقون. كان هناك طائفة آمنوا ظاهرا ولكن لم يطمئنوا بالإيمان، لم يدخل الإيمان في قلوبهم، لم تمتلئ به قلوبهم، بل قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. فلذلك صاروا مذبذبين. قال الله تعالى: الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. فكأنهم قالوا نحن مع المؤمنين في الظاهر ومع الكفار في الباطن، ثم نحن مع الغالب، إن غلب المؤمنون قلنا أعطونا من الغنيمة فإننا معكم، وإن غلب الكفار قلنا أعطونا أو لا تعاقبونا فإننا معكم في الباطن. فهؤلاء ليسوا بمؤمنين حقا، نفى الله تعالى عنهم الإيمان في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أي ليسوا حقا من المؤمنين، إنما هم من المنافقين الذين يظهرون الإيمان ولكنهم لم يطمئنوا به. ففرق كبير بين المؤمنين حقا وبين المنافقين وبين الكفار. فالمؤمنون أولا نظروا في آيات الله وفي مخلوقاته فعرفوا أنه هو الإله الحق، فحملهم ذلك على التصديق بأنه لا إله غيره وأنه هو المعبود وحده. نظروا في الدلالات التي استدل بها على كمال قدرته، قرأوا في القرآن قوله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، ومن آياته منامكم بالليل والنهار، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، وغير ذلك من الآيات. فعرفوا أنها آيات بينات دالة على قدرة الرب تعالى. ثم ثانيا نظروا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فرأوا أن معجزاته تدل على صدقه وعلى صحة ما جاء به. لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، وأنه كما قال فيه عمه أبو طالب: وأبيض استسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل. نظروا فيما وهبه الله تعالى من السمات ومن المعجزات ومن الأخلاق ومن الحكم ومن الحكمة ومن الصدق، فعرفوا أنه صادق وأنه لا يطلب مصلحة لنفسه. فجزموا بصحة ما جاء به وبأن ما جاء به وما دعا إليه فإنه حق وصدق، فحملهم ذلك على أن حققوا الإيمان به، فكانوا بذلك من المؤمنين المؤمنين حقا. لما أنهم امتلأت قلوبهم بالإيمان، نتيجة ذلك كثرة أعمالهم، كثرة حسناتهم، فمن ذلك الجهاد، أنهم جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، رخصت عليهم أموالهم فأنفقوها في سبيل الله، مع أن الإنسان بطبعه يحب المال، قال تعالى: وتحبون المال حبا جما، وإنه لحب الخير لشديد، الخير هو المال الكثير. ولكن لما صدقوا بأن النفقة في سبيل الله مما يحلفها الله تعالى، عند ذلك سهل عليهم إنفاقها. وأمثلة ذلك كثيرة. تعرفون مثلا أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في جيش العسرة، لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على تجهيز جيش العسرة الذي هو غزوة تبوك، جهز 300 بعير، 300 راكب من الغزاة في سبيل الله، أعطاهم الرواحل والأحلاس والأقتاب والأهب والفرش وجميع ما يحتاجونه، حتى العصا التي يسوقون بها الراحلة، وحتى الخطام التي يقودون بها. ومع ذلك أيضا دفع 1000 دينار زيادة على ذلك، يعني ما يساوي في هذه الأزمنة أكثر من 100,000. لا شك أن هذا دليل على أنهم هانت عليهم أموالهم، كذلك هانت عليهم أنفسهم، فتعرضوا للقتل في سبيل نصرة الإسلام، صبروا في غزوة أحد حتى قتل منهم 70 يتعرضون للقتل فداء لنبيهم صلى الله عليه وسلم وحرصا على الشهادة. لا شك أن الذي حملهم على ذلك قوة الإيمان، كذلك أيضا بذلوا أوقاتهم في سبيل الله تعالى. في كل سنة عدة سرايا وغزوات، ولا يتخلفون إلا لعذر، فما الذي حملهم؟ قوة إيمانهم وتصديقهم. فهكذا يكون الإيمان. أنزل الله تعالى فيهم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. من أوفى بعهده من الله؟ لا شك أن هذا دليل على أنهم وفوا بما عاهدوا الله تعالى عليه، ووفى الله تعالى لهم بما وعدهم. المشتري هو الله تعالى، والبائع البائعون هم المؤمنون، هم البائعون. والمبيع، المبيع هو الأنفس والأموال، هذه هي المبيع. والثمن هو الجنة، والوثائق التوراة والإنجيل والقرآن، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فما الذي حملهم؟ لا شك أنه قوة إيمانهم. ثم أثمر ذلك أن بذلوا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى. كذلك أيضا صبروا على ما نالهم لما جاء الأحزاب نحو 10,000 من الكفار، أحدقوا بالمدينة وأحاطوا بها من كل جانب. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون، هذا من الابتلاء، وزلزلوا زلزالا شديدا، ولكن تمسكوا بعقيدتهم. مدحهم الله تعالى بقوله: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يعني أخبر الله تعالى بأنهم سوف يبتلون، وأن هذا الابتلاء ليظهر من يكون صادقا ومن يكون كاذبا. قد أنزل الله قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني هل يحسبون أنهم إذا آمنوا لا يفتنون؟ لا بد من الفتنة. ولقد فتن الذين من قبلهم، لماذا؟ فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أي من آثار هذا الابتلاء يظهر الصادق من الكاذب. فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان، وصبروا على هذا الابتلاء. وليعلمن الله الذين صدقوا في إيمانهم وليعلمن الكاذبين. فلما ابتلوا بهذا الابتلاء وضيق عليهم وجاءهم العدو من فوقهم ومن أسفل منهم، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صبروا وصابروا وتمسكوا بدينهم، وعلموا أن النصر من الله تعالى. ولما ضاقت بهم الحال ونجم نفاق المنافقين الذين قالوا: وعدنا محمد أننا نفتح الشام ومصر والعراق، أحدنا الآن لا يقدر على أن يذهب إلى الخلاء لقضاء حاجته، ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا ظهر المنافقون وتبينوا وثبت المؤمنون وصدقوا. ولما علم الله تعالى صدقهم أنزل النصر، أرسل على الأحزاب ريحا شديدة قلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم وقلبت قدورهم فلم يستقروا ورجعوا. قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. الجنود هم الملائكة الذين أرسلهم الله تعالى لإيقاع الزلازل بهؤلاء، ثم ردهم الله، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. فهذا من آيات الله، لما أنهم ثبتوا على هذه الفتن وزلزلوا زلزالا شديدا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، عند ذلك أنزل الله تعالى نصره، لأنه أخبر بأنه ينصر من نصره. فنقول إن علينا أن نحرص على ما يقوي إيماننا ويثبته في قلوبنا حتى لا تضرنا الفتن ولا تزعزعنا الأهواء ولا ننخدع بكثرة الشبهات ولا بكثرة المنحرفين. كيف يقوى الإيمان؟ ما أسباب قوة هذا الإيمان؟ إن أسبابه النظر في آيات الله، فأولا التفكر في آيات الله تعالى وفي مخلوقاته العلوية والسفلية، لا شك أنها دليل واضح على كمال عظمة الله وجلاله وكبريائه. إذا تأملت في مخلوقات الله وتأملت في آياته الكونية العلوية والسفلية، تبين لك أن الذي خلقها قادر على كل شيء. بل لو تأمل الإنسان في نفسه لرأى في خلقه أعجب العجب، وعرف أن الله ما خلق جزءا من أجزائه عبثا، وأن كل شعرة أو كل أنملة في موضعها، وأنها من أعجب صنع الله تعالى. ثانيا النظر في كلامه سبحانه، يعني هذا القرآن، تأمله والتفكر فيه وما فيه من القصص، فإنه مما يقوي الإيمان ويرسخه بالقلوب، لأنه كلام الله تعالى، سيما إذا قرأت التفاسير التي تمسك أهلها بالتفسير الصحيح وبالمعاني الصحيحة، وتجنب تفاسير المحرفين والمخرفين. ثالثا كثرة قراءة العلم النافع المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صحابته وعن علماء الأمة وسلفها، فإن قراءة ذلك والتعلم له مما يقوى به الإيمان ويرسخ في النفوس، وهذا من الأمور الظاهرة الجلية. رابعا، كثرة الأعمال الصالحة، فإنها مما تقوي الإيمان. إذا أكثر الإنسان من ذكر ربه ومن عبادته ومن دعائه، وأكثر من العبادات البدنية كالصلاة والصيام والصدقات وما أشبهها، قوي بذلك إيمانه وزاد يقينه. كذلك أيضا من الأسباب، أسباب قوة الإيمان، البعد عن المحرمات، حماية النفس عن المحرمات صغيرها وكبيرها، عن صغائر الذنوب وكبائرها، حفظ النفس وحفظ البدن والجوارح عن أي ذنب مما نهى الله تعالى عنه، وذلك لأن ربنا سبحانه ما حرمها إلا لأنها تضعف الإيمان وتقلل من شأنه. فإن عقيدتنا أن الإيمان ينقص بالمعاصي ويزيد بالحسنات، فإذا عمل الإنسان عملا صالحا قوي إيمانه، وإذا عمل سيئا ضعف إيمانه. فعليك أن تحرص على هذه الأعمال التي وهذه الأشياء التي يقوى بها إيمانك ويزداد بها يقينك، ثم تختبر نفسك، فإن لقوة الإيمان علامات ظاهرة، وهي التمسك بالدين والعض عليه بالنواجذ والاستمرار عليه في هذه الحياة، والتمسك بالسنة النبوية إلى الممات متى كان كذلك، فإنه ممن كمل إيمانه. من ذلك الإيمان بما أخبر الله تعالى به، فإنه أخبر بملائكته الذين خلقهم لعبادته، فإذا آمن العبد بأن الله خلق الملائكة ومن سمى منهم سمى مالكا خازن النار، وسمى جبريل وميكائيل أو ميكال في القرآن، فيؤمن العبد بأن الله تعالى خلق الملائكة وأنهم كما وصفهم الله في قوله تعالى: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هناك من الفلاسفة من أنكروا وجود الملائكة، وذلك لأنهم لا يصدقون إلا بالأشياء المحسوسة التي يدركونها بأعينهم أو يمسونها بأيديهم، فلما لم يمسوها قالوا: ليس هناك من يسمى ملائكة، أو ادعوا أن الملائكة هي الأرواح، أرواح نوع الإنسان بعدما تخرج، وكل ذلك تكذيب بما أخبر الله. أما المؤمن فإنه يجزم بما أخبر الله تعالى به، ويكون ذلك دليلا على قوة إيمانه. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم وأشك في بعضه، قال حدثنا إسماعيل بن رافع عن محمد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي عن رجل من الأنصار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه فذكر الحديث. قال حدثنا الوليد قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال: قرأت على مكي بن إبراهيم قلت: أخبركم إسماعيل بن رافع عن محمد بن يزيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عصابة من أصحابه فذكر الحديث. قال حدثني عبد الله بن سلم قال حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن قال الخشني عن محمد بن إبراهيم بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم قال حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: ثم قال: كن فيكون. فكون الصور وهو من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، وله أربع شعب: شعبة تحت العرش، وشعبة في ثراء الثراء، وشعبة في مشرق المشرق، وشعبة في مغرب المغرب. ثم قال للعرش: خذ الصور. فتعلق بالعرش. ثم قال: كن. فكون إسرافيل وهو من أقرب الملائكة إلى الله تبارك وتعالى، فأمره أن يأخذ الصور فأخذه. وفيه ثقب بعدد كل روح مبدوة وكل نفس منفوسة، لا يخرج روحان من ثقب واحد ولا جسمان يدخلان في ثقب، بل كل ثقب لصغير الصغير الذي لا يعرف، ولخليل الخليل الذي لا يوصف. وفي وسط الصور قوة كاستدارة السماء والأرض، وإسرافيل واضع فما هو على تلك القوة. ثم قال له الرب عز وجل: قد وكلتك بالصور، فأنت للنفخة والصيحة. فدخل إسرافيل في مقدم العرش، فأدخل رجله اليمنى تحت العرش وقدم اليسرى، ولم يطرف مذ خلقه الله عز وجل ينتظر ما يؤمر به، والعرش على كاهنه، واللوح يقرع جبهته. قال حدثنا عبد الله بن إسحاق قال حدثني أبي قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: ونفخ في الصور. قال: الصور مع إسرافين، وفي أرواح كل شيء يكون فيه يوم ينفخ فيه نفخة الصعقة، فإذا نفخ فيه نفخة البعث. قال الله عز وجل: بعزتي لترجعن كل روح إلى جسدها. قال: ودارة منها أعظم من سبع سماوات من الأرض. قال: فخلق الصور على إسرافيل وهو شاخص ببصره إلى العرش متى يؤمر بالنفخ فينفخ في الصور. قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن يزيد القزويني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم قال حدثنا يزيد بن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طرف صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان. قال حدثنا ابن مصعب قال حدثنا عبد الجبار قال حدثنا مروان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما طرف صاحب الصور فذكر مثله. قال حدثنا أحمد بن الحسين الحداء قال حدثنا أحمد الدورقي قال حدثنا رجل وهو إسحاق عن مؤمن بن إسماعيل قال: سمعت وهيب بن الورد رحمه الله تعالى يقول: بلغني أن أقرب الخلق من الله عز وجل إسرافيل، العرش على كاهنه. قال: فإذا نزل الوحي دلي لوح من تحت العرش، قال: فيقرع جبهة إسرافيل فينظر فيه فيدعو جبريل فيرسله، فإذا كان يوم القيامة أتي بإسرافيل. قال مؤمل: هكذا حفظي. إسرافيل، وقال بعض أصحابنا: اللوح ترعد فرائسه فيقال: ما صنعت فيما أدي إليك فيما أدى إليك اللوح؟ فيقول: بلغت جبريل. فيدعى جبريل ترعد فرائسه فيقال: ما صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل. فيؤتى بالرسل ترعد فرائصهم فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا الناس. قال: فهو قوله عز وجل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، إلى قوله: وما كنا غائبين. قال: حدثني عبد الله بن سلم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن عن محمد بن إبراهيم على عهده قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: إذا كان يوم القيامة يقول الله عز وجل: يا إسرافيل، هات ما وكلتك به، فيقول: نعم يا رب، في الصور كذا وكذا ثقبة وكذا وكذا، روح للإنسان منها كذا وكذا، وللجن منها كذا وكذا، للإنس منها كذا وكذا، وللجن منها كذا وكذا، وللشياطين منها كذا وكذا، وللوحوش منها كذا وكذا، وللطير كذا ومنها كذا وكذا، للحيتان وللبهائم منها كذا وكذا، وللهوام منها كذا وكذا. فيقول الله عز وجل: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل، لا يزيد ولا ينقص. ثم يقول الله عز وجل: هات ما وكلتك به يا ميكائيل. فيقول: نعم يا ربي، أنزلت من السماء كذا وكذا كيلة، كذا وكذا مثقالا، وزنة كذا وكذا مثقالا، وزنة كذا وكذا قراطا، وزنة كذا وكذا خردلة، وزنة كذا وكذا ذرة، أنزلت في سنة كذا وكذا، وفي شهر كذا وكذا، وفي جمعة كذا وكذا، وفي يوم كذا وكذا، للزرع كذا وكذا، وأنزلت منه للشياطين كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وأنزلت للإنسان منه كذا وكذا في يوم كذا وكذا، كذا وكذا، وأنزلت للبهائم كذا وكذا، وزنة كذا وكذا، وأنزلت للوحوش كذا وكذا، وزنة كذا وكذا، وللطير منه كذا وكذا، وللباد منه كذا وكذا، وللحيتان منه كذا وكذا، وللهوام منه كذا وكذا، فذلك كذا وكذا. فيقول: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل، لا يزيد ولا ينقص. ثم يقول: يا جبريل، هات ما وكلتك به. فيقول: نعم يا رب، أنزلت على نبيك فلان كذا وكذا آية في شهر كذا وكذا، في جمعة كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، وأنزلت على نبيك فلان كذا وكذا آية، وعلى نبيك فلان كذا وكذا سورة فيها كذا وكذا وكذا آية، فذلك كذا وكذا أحرفا، وأهلكت كذا وكذا مدينة، وخسفت بكذا وكذا. فيقول: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل، لا يزيد ولا ينقص. ثم يقول عز وجل: هات ما وكلتك به يا عزرائيل. فيقول: نعم يا رب، قبضت روح كذا وكذا إنسي، وكذا وكذا جني، وكذا وكذا شيطان، وكذا وكذا غريق، وكذا وكذا حريق، وكذا وكذا كافر، وكذا وكذا شهيد، وكذا وكذا هديم، وكذا وكذا لديغ، وكذا وكذا في سهل، وكذا وكذا في جبل، وكذا وكذا طير، وكذا وكذا هوام، وكذا وكذا وحش، فذلك كذا وكذا، جملته كذا وكذا. فيقول: خذه من اللوح، فإذا هو مثلا بمثل، لا يزيد ولا ينقص. فالله تبارك وتعالى علم قبل أن يكتب وأحكم، فذلك قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وبإسناده عن وهب رحمه الله تعالى قال: ثم يقول الله عز وجل لكم: فيكون بحرا تحت الكرسي، وهو البحر المسجور، فذلك قول الله تعالى: والطور وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، أوله في علم الله تعالى، وآخره في إرادة الله تعالى، فيه ماء ثخين شبه ماء الرجل، تمر الموجة خلف الموجة 70 عاما لا تلحقها، ينطر الله عز وجل منه على الخلق إذا ماتهم، ثم إذا أراد أن يحييهم بين الرادفة والراجفة 40، أربعين يوما، ويأمر الله عز وجل الريح فتجمع رفاتا، فذلك قوله عز وجل: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا، فيأمرها فتجمع الرميم، فذلك قول الله عز وجل: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، ويأمرها فتجمع الضالة، ذلك قول الله عز وجل: وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، فيمطر عليهم من ذلك البحر المسجور فينبتون نبات الحب ما نبات الحبة في حميل السيل ينبتون، وتجمع أرواح المؤمنين من الجنان، وتجمع أرواح الكفار من النار، فتكون أرواح المؤمنين توهج نورا والكفار ظلمة، ثم يجمعون في الصور، ثم يأمر الله عز وجل إسرافيل فينفخ فتدخل كل روح في جسدها بإذن ربها، قيل يا رسول الله كل روح تعرف جسدها التي خرجت منه، ثم قال نعم، ثم يأمر الله عز وجل جبريل أن يدخل يده تحت خمسة أراضٍ، فيدخل يده فيقيمها من موضعها فيضعها على كفه، ثم يحركها حتى تنشق، فذلك قوله تعالى: يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، ثم ينفخ إسرافيل في الصور ويتبعه جبريل فينفضهم على الأرض الساهرة كما ينفض الجراب، فإذا هم قيام ينظرون. قال: أخبرنا ابن أبي عاصم قال حدثنا أبو طالب الجرجاني قال حدثنا موسى بن عين عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن عمران عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقى مصفور وأصغى سمعه وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر بالنفخ؟ قالوا: يا رسول الله كيف نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قال: حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمار الدهني عن عطية بن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم وحنى جبهته؟ زاد فيه زهير بن عباد عن سفيان: وأصغى بسمعه ينتظر متى يؤمر فينفخ فينفخ. قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا الحسن بن مسك عن سعدان بن الوليد عن عطاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم هدة فقال: يا جبريل، أقامت الساعة؟ قال: لا، هذا إسرافيل هبط إلى الأرض. قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الحسن قال حدثنا عباس بن الوليد ابن مزيد عن أبيه قال: سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: إذا سبح إسرافيل قطع على كل ملك في السماوات صلاته استماعا له، فإذا فرغ يقول: الرب تبارك وتعالى وعزتي لو كان عبادي يعلمون مني ما يقول ما عبدوا غيري. قال: حدثنا محمد بن إسحاق بن الوليد قال حدثنا سلمة قال سمعت رواد بن الجراح يقول: سمعت الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول: ليس أحد من خلق الله عز وجل أحسن صوتا من إسرافيل، فإذا أخذ في التسبيح قطع على أهل سبع سماوات صلاتهم وتسبيحهم. قال: حدثنا الوليد بن أبان قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد رضي الله عنه قال: بلغنا أن إسرافيل مؤذن أهل السماء، فيؤذن لثنتي عشرة ساعة من النهار واثنتي عشرة ساعة من الليل، لكل ساعة تأذين، يسمع تأذينه من في السماوات السبع ومن في الأراضين السبع الثقلان من الجن والإنس، ثم يتقدمهم عظيم الملائكة فيصلي بهم. قال: وبلغنا أن ميكائيل يوم القيامة في البيت المعمور. هكذا سمعنا هذه الآثار، لا شك أن بعضها أو كثيرا منها فيه نظر، يعني في صحته توقف، ولكن نتحقق أن الله تعالى خلق هذه الملائكة، ومنهم حملة العرش، ذكرهم الله تعالى بقوله الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. ذكر في هذه الأحاديث أن إسرافيل من حملة العرش. كذلك أيضا ورد أن إسرافيل من أشهر الملائكة، وأنه الموكل بالنفخ في الصور. قال العلماء إن الله خلق أشهر الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكل منهم موكل بما فيه نوع من الحياة الحسية أو المعنوية، فجبريل موكل بالوحي، والوحي فيه حياة الأرواح، فيه حياة القلوب، يعني ينزل على الأنبياء الوحي من الله تعالى الذي هو الآيات والأحكام والشرائع، فينزلها الله تعالى بواسطة الملك الذي هو جبريل، فيحصل بها حياة القلوب. أما ميكائيل عليه السلام فذكروا أنه موكل بالقطر، هكذا الله تعالى هو الذي يرسل الرياح ويأمرها أن تثير السحب وأن تحمل السحب هذا الماء، وأن ينزل الله تعالى هذا المطر إلى الأرض فيحصل به إحياء الأرض بعد موتها، ولكن وكل بذلك هذا الملك الذي هو ميكائيل، فبه تحصل حياة الأرض، وكذلك أيضا حياة كل ما على الأرض، لقول الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي، فهو موكل بنوع من أنواع الحياة التي هي حياة هذه الدواب وحياة الإنسان وحياة الأشجار وما أشبهها. أما إسرافيل فإنه موكل من نفخ في الصور، وهو الذي به الحياة الأخروية، يعني بعث الناس بعد موتهم. وقد ذكر الله تعالى في القرآن ثلاث نفخات: نفخة الصعق، ونفخة الموت، نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة البعث. ذكر نفخة الفزع في سورة النمل، يقول تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه نفخة الفزع. ذكر نفخة الصعق في سورة الزمر، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لكن ورد في الحديث أنهما نفختان، نفخة وأن بين النفختين أربعون، فقيل أربعون يوما أو أربعون شهرا أو أربعون سنة، توقف الراوي في ذلك. فهذه النفخة يظهر أنها مسبوقة بنفخة، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق. في الحديث أنه يأمره الله تعالى فيطيل هذه النفخة فيكون أولها فزع ثم آخرها صعق، أي موت. ولا شك أن هذا بأمر الله تعالى. ورد أن عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من يسمع تلك النفخة، نفخة الفزع، رجل يصلح حوض إبله، فإذا سمعه أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني أصغى عنقه من هنا ثم رفع العنق الثاني من هنا يستمع، بعد ذلك يصعق، ويصعق من سمع هذه الصيحة. وقيل في تفسير، قيل إن هذا تفسير قوله تعالى يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، أن الراجفة صعقة الصعقة، نفخة الصعق، والرادفة نفخة البعث. يقول بعد ذلك ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد ورد في الصور صفات كثيرة، مر بنا قوله صلى الله عليه وسلم كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر. قالوا ما نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. هكذا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف أتنعم بالدنيا وكيف ألتذ بمتاعها وكيف أهنيني فيها العيش الرغيد وأتنعم بما يتنعم به أهلها وأنا أتذكر أن الملك الذي يؤمر بالنفخ الصور قد أصغى رأسه ينتظر متى يؤمر. فإذا أمر ونفخ في الصور صعق أهل الأرض وماتوا كلهم، ثم بعد ذلك بحين يأمره الله تعالى فينفخ النفخة الثانية. ورد أيضا أن الصور قرن كبير فيه ثقوب بعدد أنفاس بني آدم، كل نفس خلقها الله من أول الدنيا إلى آخرها، ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، مؤمن أو كافر، له نقب وثقب في هذا الصور تخرج منه روحه عندما ينفخ في الصور. يقول لا يخرج من نقب واحد روحان، بل كل جسد يجسده الله ويجمعه، ثم بعد النفخ تأتي الروح وتدخل في ذلك الجسد، فإذا هم قيام ينظر. يتصور الإنسان هذه النفخة، نفخة الفزع والصعق، ثم نفخة البعث، ماذا يكون بعد هذه النفخات؟ الحشر وجمع الناس للحساب والجزاء على الأعمال، وجمع الناس أولهم وآخرهم. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. كل من خلق الله لا بد أن يجمعوا عندما يبعثون بعد النفخ في الصور. فمن آمن بذلك إيمانا يقينيا فإنه بلا شك يستعد لذلك اليوم ويعمل العمل الصالح الذي ينجيه عند الله تعالى، والذي يصير به من أهل السعادة في دنياه وفي أخراه. وإذا سمع هذه المخاوف، وإذا سمع هذه الأفزاع ونحوها، حمله ذلك على أن يقول ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. والله أعلم.